الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب يا أخوة، أخذنا الإجماع، قلنا ما هو لغة واصطلاحا الإجماع أبو عمر؟ الاتفاق والعزم. نعم. طيب مثال على الاتفاق من القرآن. جميعا. طيب جميعا يعني حال كونكم مجتمعين متفقين. خير إن شاء الله. أما العزم، متى يأتي بمعنى العزم ومتى يأتي بمعنى الاتفاق؟ إذا كان فعل لازم فهو معنى الاتفاق، وإذا كان فعل متعدي فهو معنى العزم والنصب. إذا كان لازما فبمعنى الاتفاق. إذا كان لازما تقول ماذا؟ أجمع القوم على كذا. على، إذن لازم لأنه عدي بحرف الجر، اتفقوا على كذا. وإذا كان متعديا فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم. نعم، فيأتي بمعنى ماذا؟ العزم المصمم. خيرا، تعرفه اصطلاحا؟ تعرفه اصطلاحا؟ اتفاق جميع العلماء المشتغلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بعقد العزوم على أمر ديني. على أمر ديني. قلنا يشمل في الأمر الديني، يشمل ماذا؟ يدخل فيه ماذا؟ أخي، العقائد والعبادات والسلوك، كل ما يتعلق بالدين من العقائد والعبادات والمعاملات والسلوكيات. خير إن شاء الله. فخرج بقوله العلماء من؟ طلبة العلم والعوام بدرجة أولى لا شك. هل يعتد بخلاف الروافض إذا أجمع علماء أهل السنة وخالفهم الرافضة؟ هل ينقضون الإجماع؟ لا، لا يعتد أبدا. والخوارج كذلك. فالمراد يا أخو اجمعوا علماء أهل السنة. نعم، اقرأ يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخبار، قلنا نترك الأخبار لأنكم تدرسون الأخبار في، نعم، إما تقرؤون الأفعال أو ننتقل إلى القياس. الأمر لك. يلا. قال المؤلف: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته. أفعاله وتقريراته. أما أقواله يا أخي، الأقوال درست في باب الأخبار، الأخبار والأفعال والتقريرات. الأخبار تدرس في ماذا؟ في باب الأقوال، تدرس في باب الأخبار. أخباره عليه الصلاة والسلام، أي أقواله، أحاديثه، أقواله. ولماذا تركنا هذا المبحث؟ قلنا لأنكم تدرسون نزهة النظر، فذاك الكتاب أوسع وأشمل ويغني عن دراسة هذا المبحث هنا إن شاء الله. أما الأفعال، نعم، فما هي وعلى كم قسم؟ أولا، أفعاله عليه الصلاة والسلام تنقسم أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقسام. جيد. لماذا اكتفى المؤلفون هنا بماذا؟ بالأخبار والأفعال والتقريرات، مع أن السنة هي أشمل من هذه الأمور الثلاث. ما هي السنة يا أخوة؟ قولية وفعلية وعملية. وفعلية عملية واحد. قولية وعملية وتقريرية وخلقية وخلقية. أحسنت. وبقي شيء؟ تركية. أحسنت. تركية نعم. ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي لفعله وعدم وجود المانع كذلك الترك سنة. فكما أننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام في فعله نقتدي به كذلك في تركه، فنفعل ما فعل ونترك ما ترك. وكما أن ترك فعله معصية كذلك فعل تركه بدعة. من فعل ما تركه عليه الصلاة والسلام بالشروط المتقدمة فقد وقع في البدعة. أما من ترك ما فعله عليه الصلاة والسلام فلا يقع في البدعة إلا تدينا. من ترك فعله عليه الصلاة والسلام تدينا تقربا نقول ابتدع، وإلا فماذا يقال له؟ يقال إما أنه عاص إن ترك فعلا واجبا، وإما أنه ماذا ترك الفضيلة إن ترك فعلا مستحبا. أما إن فعل ما تركه عليه الصلاة والسلام مع وجود الداعي وانتفاء المانع، من فعل ما تركه فماذا وقع في البدعة. إذن أيهما أشد وأخطر، فعل الترك أم ترك الفعل؟ فعل الترك، لأن ترك الفعل لا يوقع في البدعة، لا يوقع في البدعة، بينما فعل الترك يوقع في البدعة، كمن يفعلون أمورا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس عليها أمره. نعم. ولماذا اكتفى قلنا لماذا اكتفى الأصوليون بهذه الأنواع الثلاث، الأخبار والأفعال والتقريرات؟ لأنهم يريدون ماذا يا أخوة؟ الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. هل يقتدى به في صفته الخلقية؟ في صفته الخلقية يمكن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. إذن ذكروا ما يمكن الاقتداء به فيه، وهي ماذا؟ الأقوال والأفعال والتقريرات. نعم. همه كذلك يدخل في فعله، هم أن يفعل كذا. نعم. أولا ما كان يفعله بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب فحكمه الإباحة. طيب، قال أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كان يفعله بمقتضى الجبلة. ما معنى الجبلة؟ يعني ما بما الجبلة الخلقة، يعني الإنسان مخلوق على هذه الخلقة، مخلوق على هذه العادة أنه يقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام. طيب، فما حكم هذا النوع من أفعاله عليه الصلاة والسلام؟ الإباحة. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قيامه وقعوده وأكله وشربه دليل على الجواز والإباحة، على الحل والإباحة والجواز. لو كان شيء من هذه الأمور ممنوعا محرما لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ففعله دليل ماذا؟ دليل الإباحة. نعم. ثانيا ما كان، لكن المراد بالقيام مطلق القيام يا أخوة، ليس القيام المقيد، مطلق القيام ومطلق القعود ومطلق الشراب الأكل والشرب، مطلق هذه الأفعال. أما هذه الأفعال المقيدة لا، فحكمها بحسب ماذا؟ بحسب ما يقيد به. مثلا القيام للصلاة واجب، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكلوا واشربوا، الأكل والشرب لسد الرمق لكي لا يموت الإنسان، واجبان أم لا؟ واجبان. نعم. الإفطار، الأكل للإفطار أو الشرب للإفطار واجب أم لا؟ واجب، يجب على الإنسان أن يفطر. أما أن إن أراد أن يواصل يقول أنا ما أكل أبدا لا يأثم ويقع في الحرام. إذن مطلق القيام ومطلق القعود ومطلق الأكل والشرب ماذا؟ للإباحة. أما القيام المقيد بالصلاة فماذا؟ يأخذ حكم الصلاة، يكون هذا القيام ماذا؟ واجبا. نعم. ثانيا ما كان مترددا بين الجبلة والتشريع كوقوفه صلى الله عليه وآله وسلم راكبا بعرفة ونزوله بالمحصل. نعم. طيب، وقوفه راكبا عليه الصلاة والسلام بعرفة، وقف راكبا على دابته ويدعو الله سبحانه وتعالى، فهل الوقوف بعرفة راكبا هو السنة أم مطلق الوقوف سواء كنت راكبا أم كنت ماذا غير راكب؟ فماذا يا أخوة؟ فقال ماذا؟ هذا متردد، لا، تردد بين الجبلة وبين التشريع. هل فعل هذا عليه الصلاة والسلام قصدا لقصد التشريع لكي يبين لأمته أن هذه الهيئة وهذه الحالة هي السنة وهي المشروعة وهي المفضلة، أم فعل هذا قام بهذه الهيئة عن طريق الجبلة بمقتضى الجبلة؟ لا ندري. إذن متردد بين ماذا وماذا؟ بين الجبلة والتشريع. لماذا؟ لأن مقامه عليه الصلاة والسلام كان مقام تشريع وعبادة، وقوفه راكبا في غير عرفة لا نقول يتردد هذا الأمر بين التشريع والجبلة، أما في عرفة وهو واقف يدعو الله سبحانه وتعالى وأفضل أيام الله سبحانه وتعالى، نعم، فنقول هذا الأمر يتردد بين التشريع والجبلة. فما الحكم؟ قال فهل يلحق بالجبلي فيكون مباحا كما تقدم أو بالتشريع فيكون، فهل يلحق أم يلحق؟ فهل يلحق، نعم، فهل يلحق بالجبلي فيكون مباحا كما تقدم أو بالتشريع فيتأسى به؟ فيه قولان، يعني اختلف أهل العلم، بعضهم يرى أن هذا كالقسم الأول، وبعضهم يقول لا، هذا يلتحق بالتشريع، فإذا كان تشريعا ماذا يتأسى به، يقتدى به عليه الصلاة والسلام، فيقال يستحب لمن وقف بعرفة أن يقف راكبا يدعو راكبا، يستحب. لذا يا أخوة إن وجدنا في بعض الكتب التي ألفت في أعمال الحج وصفة الحج، إن وجدت من يقول يستحب الوقوف راكبا في عرفة لا تستغرب، وإن وجدت من يقول لا، يستحب ماذا؟ أن يقف بعرفة يدعو راكبا أو غير راكب كذلك. إذن سبب الخلاف ما هو؟ هو هذا سبب الخلاف، هو هذا، هذه المسألة الأصولية، لأن وقوفه راكبا بعرفة قلنا يتردد بين كونه جبلة وبين كونه تشريعا. نعم. وهذا الخلاف خلاف ماذا يا أخوة؟ خلاف تنوع إن شاء الله، ليس خلاف تضاد، وهذا الخلاف سائغ لا يترتب عليه تبديع ولا تضليل ولا مقاطعة ولا هجر. نعم. الثالث ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أكثر من أربع نسوة بالنكاح، لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وكنا أكثر من أربع، ونكاح الواهبة نفسها لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا لا شركة لأحد معه فيه. إذن ما ثبتت خصوصيته به عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ نقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يجوز التأسي به فيه، لا يجوز التأسي والافتداء به فيما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع في وقت واحد ويقول ماذا نقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، لا يجوز. نعم. الرابع ما كان بيانا لنص قرآن كقطعه صلى الله عليه وآله وسلم يد السارق من الخوف. ما كان ماذا؟ بيانا لنص قرآن. لا، قرآن عندك أم قرآني؟ قرآن بدون ياء، عندك بالياء، هذا الصحيح، لنص قرآني، قرآني صفة للنص وليس مضافا إليه، لنص قرآني. ما كان بيانا لنص قرآني كقطعه صلى الله عليه وآله وسلم يد السارق من الفوع بيانا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكأعمال الحج والصلاة فهما بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. جيد، هذا النوع يسمى ماذا يا أخوة؟ هذا النوع من السنة الفعلية يسمى بماذا؟ بيان المجمل، بيان المجمل، بيان مجمل القرآن أو بيان مجمل السنة. يبين عليه الصلاة والسلام مجمل الكتاب أو مجمل السنة القولية بماذا؟ بفعله. وقلنا يأتي البيان بالقول كما أنه يأتي بماذا؟ يأتي بالفعل. ففعله إذا جاء بيانا لنص قرآني أو لنص نبوي يكون ماذا؟ يكون من باب بيان المجمل. فما حكم بيان المجمل؟ نقول بحسب ماذا؟ بحسب المبين، بحسب المبين. هذا النص الذي بين إن كان واجبا ففعله يأخذ حكم الوجوب، إن كان مستحبا ففعله يأخذ حكم ماذا؟ حكم الاستحباب. إذن المبين بحسب ماذا؟ المبين. نعم. فهذا القسم حكمه للأمة حكم المبين. نعم. بالفتح، ففي الوجوب واجب وفي غيره بحسبه. نعم، واضح إن شاء الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين نقطع الأيدي؟ فاقطعوا أيديهما من أين؟ إذن كلام مجمل أم لا؟ بحاجة إلى بيان. ولما قطع عليه الصلاة والسلام يد السارق من الكوع بين بفعله هذا المجمل الموجود في القرآن، فصار المجمل مبينا بماذا؟ بالسنة الفعلية. وكذلك قوله وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة تبين أي مجمل؟ تبين المجمل في ماذا؟ في ماذا؟ لا أقول بماذا، في ماذا؟ لا، في الكيفية والصفة. أقيموا الصلاة يعني كيفية الصلاة وصفة الصلاة. أما فاقطعوا أيديهما تبين المجمل في ماذا؟ في المقدار. نعم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كذلك في الكيفية والصفة. نعم. الخامس ما فعله صلى الله عليه وسلم لا لجبلة ولا لبيان ولم تثبت خصوصيته، فهذا على قسمين. نعم. ألف، أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك كصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة، وقد علمنا أنها في حقه صلى الله عليه وآله وسلم جائزة، فهي للأمة على الجواز. كذلك، لماذا؟ لأن الأصل الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فما كان مشروعا له فهو مشروع لنا إلا إذا علم ماذا؟ التخصيص. نعم. باء، أن لا يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا القسم أربعة أقوال. أول، الوجوب عملا بالأحوط وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. نعم، الوجوب يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام لا لجبلة كمطلق القيام والقعود، ولا لبيان مجمل قرآني أو مجمل سني أبدا، ولم تثبت خصوصيته عليه الصلاة والسلام به. إذن ماذا؟ ولم يعلم حكم هذا الفعل في حقه عليه الصلاة والسلام، لا نعلم هذا الفعل الذي قام به هل واجب عليه أم مستحب له أم جائز فقط. فماذا نقول؟ قال اختلف أهل العلم، فمنهم من مال إلى الوجوب، قال كل ما فعله على هذه الكيفية ما فعله عليه الصلاة والسلام فنقول بوجوبه علينا، يكون واجبا علينا. طيب ما دليلكم على هذا؟ قالوا عملا بالأحوط. عملا بماذا؟ بالأحوط. والعمل بالأحوط بارك الله فيكم هذا دليل مختلف فيه بين أهل العلم، من الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه. الأدلة المتفق عليها أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الأدلة المختلف فيها فهي كثيرة، منها ماذا؟ الاستحسان، ها؟ سد الذرائع، وفعل الصحابي، شرع من قبلنا، المصالح المرسلة، نعم، الاستصحاب، البراءة الأصلية، العرف، نعم، لا إجماع ذكر، وماذا يا أخوة؟ والأحوط، الاحتياط، الأخذ بالأحوط. الأخذ بالأحوط يا أخوة من أدلة المختلف فيها، فانظر إلى أدلة هذا المذهب وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعي ورواية عن أحمد، قالوا عملا بالأحوط، نقول هذا العمل في حقنا واجب بدليل ماذا؟ بهذا الدليل المختلف فيه وهو العمل بالأحوط. نعم. ثانيا الندب لرجحان الفعل على الترك وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد أيضا. ورواية عن أحمد أيضا. نعم. الندب لرجحان الفعل على الترك. قالوا لا نقول بالوجوب. لماذا لا نقول بالوجوب؟ لا. لماذا لا نقول بالوجوب؟ ها؟ لعدم وجود دليل. لعدم وجود دليل على الإيجاب. والأصل الوجوب أم عدم الوجوب؟ في العبادات الأصل عدم الوجوب. طيب ما قالوا بالوجوب؟ إذن لماذا لا تقولون بالإباحة؟ لماذا صرتم إلى الاستحباب؟ قالوا لأنه بما أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله فنحمل فعله على ماذا؟ على الأفضل والأكمل. الأفضل أن يفعل مستحبا أم أن يفعل مباحا؟ أن يفعل مستحبا. قالوا لرجحان الفعل على الترك. نعم. ثالثا هذه إباحة لأنها المتيقن، ولكن هذا فيما لا قربة فيه، إذ القربة لا توصف بالإباحة. إذ القرب لا توصف بالإباحة. نعم. رابعا التوقف لعدم معرفة المراد، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فنتوقف فيه نحن، لا نفعله ولا نقوم به، لأننا لا نعلم هل فعله عليه الصلاة والسلام قربة أم غير قربة، هل فعله واجبا عليه أم مستحب، مستحبا أم مباحا أم ماذا. نتوقف، وهذا أضعف المذاهب. لماذا؟ لأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في جوازه، وإلا لما فعله، فلماذا التوقف فيه أنت؟ هو مذهب من؟ نعم. وهو قول المعتزلة، وهذا أضعف الأقوال، لأن التوقف ليس فيه تأثم. نعم. فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح ليس فيه تأثم. ما يعرب تأثم؟ واحد فقط. لا لا شيخ، اسم ليس مؤخر. اسم ليس مؤخر. اسم ليس مؤخر. طيب اكمل. هذا سهل الى هنا، سهل. عرفت السهل، بقي الصعب. اكمل الاعراب. اي نعم. احسن. احسن. التقى ساكنان. احسنت احسنت. نعم. فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوبا أو ندا. نعم. ومثلوا لهذا الفعل بخلعه صلى الله عليه وآله وسلم نعله في الصلاة، فخلع الصحابة كلهم نعالهم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم سألهم عن خلعهم نعالهم نعالهم. نعم. قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، فقال لهم أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذن فخلعتهما، فإنه أقرهم على خلعهم تأسيا به ولم يعب عليهم، مع أنهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهم. جيد. ماذا نستفيد من هذا الحديث يا أخوة فيما يتعلق بموضع الشاهد بدرسنا؟ ماذا نستفيد منه؟ أنهم تأسوا به في فعله ولم يعلموا حكم هذا الفعل في حقه، تأسوا به. هل عابهم على التأسي به في الفعل؟ ما عابهم. إذن الأصل في هذا النوع فيما لم نعلم حكمه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام الأصل التأسي، لكن هل هذا التأسي واجب أم ماذا؟ أم مستحب؟ الله أعلم، لكن يدور بين الاستحباب والوجوب. نعم. الفائدة الثانية من الحديث، الفائدة الثانية من الحديث بطلان صلاة من كانت عليه نجاسة. سلس. الفائدة الثانية أن النجاسة، نجاسة الحسية، تطهير البدن والثوب والمكان من النجاسة الحسية ليس شرطا لصحة الصلاة، وإنما هذه الطهارة الحسية تجب للصلاة، تجب للصلاة. وما الدليل على أن هذه الطهارة ليست شرطا؟ لأن الإنسان إذا صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يتوضأ، الطهارة المعنوية طهارة الوضوء شرط الصحة أم لا؟ طيب إذا تذكر هل يجوز له أن يذهب ويتوضأ ويكمل الركعتين الباقيتين؟ يعيد أم لا؟ يعيد. أما الركعتان المتقدمتان بطلتا. لماذا؟ لأن الطهارة المعنوية شرط الصحة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وكمل الصلاة ولم تبطل صلاته. هذا دليل على أن الطهارة الحسية ليست شرطا لصحة الصلاة، وإنما هي واجبة للصلاة. طيب يا أخوة، الخلاصة، خلاصة أفعاله عليه الصلاة والسلام على كم قسم؟ القسم الأول لا لا نبدأ لا نستعجل بالأحكام. الأقسام أولا أبو عبد الله، ما فعله على وجه الجبلة بمقتضى الجبلة، فما الحكم؟ ما الحكم؟ أكمل. كيف؟ الإباحة. لو لم يكن مباحا لما فعله عليه الصلاة والسلام. أحسنت. النوع الثاني، جميل، ما كان مترددا بين الجبلة والتشريع، فنقول ماذا؟ فيه قولان، فيه قولان، هذا النوع فيه قولان، بعضهم يقول مباح وبعضهم يقول ماذا؟ يأخذ حكم التشريع مستحبا أو واجبا. ما كان خاصا به فيبقى خاصا به، لا يجوز التأسي به فيه. الرابع، ما كان بيانا لنص قرآني أو لسنة قولية، فماذا يا أخي؟ فيأخذ حكم المبين. إن كان المبين واجبا فهو فالفعل واجب، إن كان المبين مستحبا فالفعل مستحب. طيب النوع الخامس بعد، يشارك الكل. أبا مريم، ما كان ما لا يعلم كونه فعله جبلة أو تشريع، فهذا فيه ثلاثة أقوال. ماذا؟ عد. ما لا يعلم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه فعله جبلة أو تشريع، فهذا فيه ثلاثة أقوال. نعم. الأول أنه متردد بين الوجوب والندب، والثاني التوقف، والثالث لا لا لا لا لا لا لا لا عيد الصياغة بصورة أخرى من البداية. هذا النوع بعد. ها جميل، ما عندك جميل الثاني؟ لا لجبلة أحسنت، ولا تشيع ولم تثق خصوصيته به. إذن فماذا؟ على نوعين. طيب النوع الأول، ما علم حكمه صلى الله عليه وسلم فحكمه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، فحكمه بالنسبة للأمة كحكمه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني، ما لم يعلم حكمه في حقه عليه الصلاة والسلام. هو على أربعة أنواع. لا لا لا لا لا لا لا لا عد الصياغة. وهو على أربعة أقوال. أها. القول الأول، الأقوال الأربعة. نعم جيد. القول الأول هو الوجوب. نعم. وهذا المعلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب الأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. والثاني هو الندب، والثالث هو الإباحة، والرابع هو التوقف. أضعف الأقوال. طيب بارك الله فيكم، الحمد لله وصلى الله وسلم. هي الأصل يدور بين تفضل بارك الله فيك. مفعله وجه العادة نعم، كذلك يدخل في باب الجبلة بارك الله فيك. باب الجبلة يعني طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان ليس كل ما خلق الله الإنسان عليه، لا، لأن الأكل والشرب ما خلقك الله على الأكل والشرب. بإمكانك الآن تأكل أو تترك الأكل، تلبس العمامة أو تترك العمامة، عمامتك سوداء أو بيضاء. نعم، لكن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله يقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام جبلة إن اقتديت به، إن فعلت ما فعل تأسيا به، فأنت مأجور على اقتدائك به واتسائك به. يعني بحسب ماذا؟ المباح يتحول إلى قربة بماذا؟ بالنية. مباح تحول إلى قربة بالنية، فأنت تريد يعني أن تلبس ما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بعض الصحابة كانوا ينزلون فيقضون حاجتهم في المكان الذي قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام حاجته. نعم، يعني هو على نيته يكون مأجورا، لكن هل الأمة ملزمة بهذا الشيء بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عادة، أو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام جبلة؟ لا، الأمة ليست ملزمة بهذا الشيء. لكن أهم من هذا يا أخوة، هذا الباب مهم جدا، لأن أهل الأهواء والبدع تمسكوا بهذا الباب ووسعوا فيه فأخرجوا كثيرا من السنن عن دائرة السنة. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إرشادا، ما قاله عليه الصلاة والسلام كذا، وما قاله كذا، فأخرجوا كثيرا من سنته عليه الصلاة والسلام عن دائرة السنة. وعلى سبيل المثال تقصير الثوب، يقولون كانت عادتهم، عادة قريش مثلا أو عادة القوم ذاك الوقت في ذاك المكان، أنهم كانوا يلبسون الثياب القصيرة العادة. هذه ليست عادة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بفعله، وكذلك بيّن بماذا؟ بيّن بقوله عليه الصلاة والسلام أن هذه سنة، والسنة هذه واجبة وليست مستحبة فحسب. وبعض الأمور الأخرى يا أخوة نجد أن أهل السنة بفضل الله يأخذون بالهدي الظاهر، يقتدون فيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما لما تأتي إلى رجل من الحزبيين ومن المبتدعة ومن الإخوان يقول لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تلبس الدشداشة وأن يكون ثوبك قصيرا وأن تكون ملتحيا وأن تلبس شيئا على رأسك، لا ليس من السنة، هذه عادات. عادات النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذه الأمور تشريعا وديانة، وإنما فعلها عادة. والصواب يا أخو هذا ليس بالصحيح، أننا مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الهدي الظاهر كذلك، ولكن الهدي الظاهر ليس على درجة واحدة. اللحية واجبة، إطالة اللحية، إطلاق اللحية، وتقصير الثوب كذلك واجب. أما لبس العمامة فليس بواجب، ليس بواجب. لماذا؟ لأنه ما جاء حديث صحيح يأمر بماذا؟ بلبس العمامة. لكن بما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس فالمسلم يقتدي به عليه الصلاة والسلام، يكون مأجورا، والله أعلم. السنة التركية، فعل الترك يعتبر بدعة بهذين الشرطين، وجود الداعي لفعله وانتفاء المانع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا الشيخ الخط أو الخيط بالصلاة بدعة، وإن قال به العلماء الكبار. سؤال كذلك نفس الحكم يا أخي، هذا يعتبر حكم. أي والله، لكن نحمد الله أننا ما قصدنا الإتيان بهذا الفرش بارك الله فيك بهذه النوعية، وإنما الأوقاف وقف السني وزعوا على المساجد وهذه حصتنا. أما أصالة لو نشتري ما يجوز لنا نشتري من هذا. المبين أحسنت. الصلاة واجبة، فلما كانت الصلاة واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة إذا على مجمل، وكان يرفع يديه في يعني الرسول وفي قوس معوان حميد، هل هذا رفع يدين واجب أو مستحب؟ بارك الله فيك، رفع اليدين وكذلك يعني بعض يعني الحركات الأخرى في الصلاة. الشوكاني رحمه الله وهو من علماء الأصول أيضا، ليس من علماء الفقه فحسب، كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالصلاة أي في الصلاة يراها واجبة، بحجة ماذا؟ بحجة هذه القاعدة الأصولية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء به في صفة الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فيقول إذن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لهذا الأمر يأخذ حكمه فيقول بالوجوب. وبعض العلماء الآخرين يقولون لا، ما لم يأتي نص صريح صحيح في كونه واجبا الأفعال هذه لا نقول بوجوبه، لأننا لا ندري هل فعل كل هذه الأفعال بيانا للوجوب أم جاء زيادة على البيان. إذا صلى لهم عليه الصلاة والسلام لما صلى على المنبر هذه الصلاة، هذه الأفعال الموجودة في هذه الصلاة فحسب جاءت بيانا للوجوب، جاءت هذه الأفعال بيانا للوجوب، فيأخذ هذا حكم المبين. أما إن فعل شيئا آخر زائدا على ما فعله على المنبر نقول هذه زيادة، والزيادة لا تأخذ حكم الأصل بارك الله فيك. لا أعلم، لا أذكر، لا أذكر التفاصيل. بعض العلماء قالوا شاء أنه الأصل حكم يأخذ حكم أكرام واجبا، أو يقول المسألة بارك الله في قلت لك يعني اجتهادية بسبب ماذا؟ بسبب هذه المسائل الأصولية. فمن قال بأي رأيين لا حرج إن شاء الله عليه. الشيخ الألباني رحمه الله وهؤلاء العلماء يعني يميلون إلى وجوب هذه الأمور، بينما بعض الفقهاء لا يرون الوجوب. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول عدم رجوعهم إلى هذه القواعد الأصولية بعضهم، والأمر الثاني عدم تمسكهم القوي بالأحاديث الواردة في هذا الشأن. بينما الشوكاني أصولي، والشيخ الألباني رحمه الله عالم بالحديث يعني في يهتم بهذه السنن الواردة. فالمسألة مسألة اجتهاد وفيها مسار الخلاف إن شاء الله. الله أعلم الأقوى والراجح. لا شك الراجح رفع اليدين، لكن وجوبا أم استحبابا الله أعلم. لا أذكر شيئا. تفضلوا يا أخو، بارك الله فيكم. حاضر.